جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لم أفهم عبارة المصنف وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يذق عن فعلها واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. يعني إذا أرادوا جمع التأخير مثلا بالمغرب بين المغرب والعشاء، أرادوا أن يجمعوا في العشاء، فلا بد أن ينووا عند وقت صلاة المغرب بأنهم قد نووا الجمع، أرادوا الجمع، وأن يكون العذر موجود من حين وقت الأولى، وأنه يستمر إلى وقت الثانية. فعلى كل حال الغالب أن العذر إذا صار موجود في وقت الأولى فإنه سيتوفر إلى الثانية، يعني ما هل تجف الأرض في خلال ساعة ونص أو تنتهي يعني مشقة المطر. هو أما كونه يتوقف المطر هذا علمه عند الله. المهم إذا اتفقوا على أن يؤخروا الجمع إلى وقت الثانية جاز، إذا اتفقوا على ذلك ونووا. نعم. قوله إن لم يذق عن فعلها، يعني إذا كان الوقت فيه متسع أن يصلوا الصلاتين. أعد العبارة: وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يذق عن فعلها. يعني إن كان الجمع ممكن حتى في وقت الأولى والوقت لم يضق عنها، يعني فيه متسع وقت وبإمكانهم من يصلوها في الأولى وبإمكانهم من يؤخروها إلى الثانية، فاختاروا أن يؤخروها إلى الثانية، ما ضاق وقتها، يعني بإمكانهم من يصلوها في وقت الأولى لكن اختاروا أن يؤخروها، يقول لعله يكون أخف، لعل المطر يخف، قد يكون نازم بقوة ويقول نأخر لعله يصير أخف. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: في بالنسبة للحقوق المترتبة على القاتل، علمنا أنها ثلاثة حقوق، والمعلوم أن الحدود كفارات، فكيف يبقى في ذمته حق المقتول عند الله عز وجل؟ الحد كفارة عن حق الأولياء فقط. الأولياء حقهم سقط إما بالقصاص وإما بالدية وإما بالعفو، وأما حق القتيل فإن حقه باقي، ما كونك زهقت نفسه ظلما وعدوان حقه باقي هو، إنما الذي سقط عنك أيها القاتل حق الأولياء إما بالقصاص أو بالدية أو بالعفو، وحق الله باقي أيضا، لكن حق الله تحت المشيئة، إن شاء غفر وإن شاء عذب. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: قول المصنف: ومن سقطت عنه لعذر غير سفر، لماذا خص السفر؟ لأن المسافر ليس عليه جمعة أصلا. أما الذي واجب عليه الصلاة لكن له عذر، الخائف والمريض مثلا، خائف أو مريض أو ملازم لمريض لا يمكن تركه، كأن يكون مرضه شديد جدا أو في حالة نزع أو نحو ذلك، هذا واجب عليه جمعة، لكنه مأذور بترك الجمعة للعذر الاضطراري. أما المسافر والعبد والمرأة أصلا ما وجبت عليهم صلاة الجمعة، ما دام انه مسافر ليس عليه جمعة. النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى جمعة في سفره، وقد سافر مرارا وتكرار في يوم عرفة، لو كانت الجمعة أفضل في ذلك اليوم كان صلىها جمعة، صلى ظهر وعصر جمع بينهما. نعم. جزاكم الله خير ومبارك فيكم. يقول السائل: الوتر متى يصلى في حالة جمع التقديم بين المغرب والعشاء؟ الأولى أنك تنتظر حتى يدخل وقت صلاة العشاء، وإن صليته فلا بأس لأنك أديته بعد صلاة العشاء، ما دام أديت الفريضة تريد أن تصلي صلاة الوتر مخافة النسيان أو النوم ونحو ذلك، فلا بأس إن شاء الله أن تصلي. لكن من المعلوم أن الوتر كل ما أخرته يكون أفضل حتى في غير المطر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل خطب امرأة واتفق الجميع بدون ملكة، وبعد ذلك غيروا رأيهم فخاصم أبو البنت. النكاح لم تتم، ما قال زوجتك وقال قبلت وشهد الشهود وانتهى الأمر، إنما هو اتفاق خطبة واتفاق، لكل منهم أن يترك سواء الزوج أو أهل الزوجة، ولا أحد يطالب أحدا بشيء. أحسن الله لك كلام الشارح في تحديد المسافة بالفرسخ. أي نعم. قال رحمه الله: أكثر من فرسخ تقريبا لا تحديدا، فلا يضر نقص يسير، لأنه من أهل الجمعة يسمع النداء كأهل المصر، لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، رواه أبو داود وأبو حاتم وابن حبان وغيرهم. ولأبي داود: الجمعة على من سمع النداء، ولأن من سمعه داخل في عموم الآية، والعبرة بسماعه من المنارة بين يدي الإمام نص عليه. ولما كان سماع النداء غير ممكن دائما اعتبر بمظنته، والموضع الذي يسمع فيه غالبا فرسخ. قال شيخ الإسلام رحمه الله: تجب الجمعة على من حول المصر عند أكثر العلماء، وهو يقدر بسماع النداء بفرسخ. نعم، يعني المهم أنك تسمع النداء أو يقدر أنك سمعته، يعني ما هم فرض أنك مشتغل أذن ولا سمعته، ولا أنا والله ما سمعت أذن ما تجب علي، لا، مظنته يعني أنك لو أنك مصغي نعم لسمعت، لكن حصل مانع، قد يكونك مشتغل، قد يكونك مثلا الهواء إذا صار الهواء باتجاه معاكس ما تسمع الصوت حتى ولو كان. نعم شيخ، أحسن الله قوله: والعبرة بسماعه من المنارة، هل يدخل فيها المكبرات الحين؟ لا أظن المكبرات الآن يعني شيء فوق العادة وشيء يعني حادث، لكن العبرة في كونه يستطيع الحضور، ما دام عندنا مكبر نقول عندنا سيارات أيضا، قد يكون الإنسان ما يجي ما يستطيع يصل برجليه، لكن وصوله بالسيارة سهل مثل وصول الناس أول على أرجلهم، وقد يكون أسهل، فلذلك ما تسقط الجمعة ما دام بإمكانك أن تحضر سيارتك بماشي أي حالة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وصلى الله وسلم اللهم صل وسلم على نبينا محمد.